بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم. ربنا عرفوه بالعقل، وأيضا ربنا عرفوه بالأنبياء، والفرق كبير بين المعرفتين، لأن معرفة الأنبياء هي معرفة موثقة، فكانت معرفة صادقة من بدايتها، وما يصحش احنا نقول ان هذه المعرفة خضعت لتطور ابدا. الانبياء جابوا لنا الحقيقة من بدايتها كاملة، اشهد ان لا اله الا الله من ايام ادم لغاية النبي الخاتم محمد عليه الصلاة والسلام. فما معرفة الله سبحانه وتعالى عن طريق الانبياء جاءت معرفة كاملة من بدايته، لم تخضع لتطور ولا لتغير، إنما اللي خضع للتغيرات والانحرافات هي معرفة العقل، لأن العقل بطبيعته خطاء. فكانت بداية معرفة العقل لله سبحانه وتعالى كانت بداية طفلية. أول ما تصور الإنسان البدائي ربنا سبحانه وتعالى تخيله في سورة الأب، وكان الأب لما يموت ويزور أولاده في الحلم كانوا يتخيلوا إن هو ده الرب. فكان أول سورة للإنسان سورة ربوبية للإنسان البدائي كانت سورة أبوه، وانتقلت هذه الصورة من عبادة الأب لعبادة الأسلاف والأجداد، ومنهم الأسامي اللي وردت في القرآن يغوث ويعوق ونسر، كل دول عبارة عن أجداد، كانوا أجداد صالحين وكان لهم تقدير في الأجيال اللي عاشت معهم وعملوا لهم تمثيل، وبعد ما ماتوا عبدوا. ثم جاءت بعد ذلك مرحلة تصور فيها الإنسان البدائي إن أرواح أجداده تحل في حيوانات، تحل في شجرة، في كلب، في ثعلب، في ديب، فبدأ يعبد الديب أو البقرة أو التعبان باعتبارها الجسد اللي حل فيه روح الجد. ومن هنا بدأت عبادة الطواطم. ليه؟ ايه اللي خلى البدائي يتصور روح جده بتحل في كلب او تعبان او عقرب او حاجة زي كده؟ لانه عاوز شيء يمسكه. يعني الانسان البدائي مش قادر يتصور حكاية روح او اله مجرد او شيء ليس كمثله شيء او اله اللي هو لا يرى ولا يسمع، مش عاوز حاجة يمسكها. فحتى روح جده تصور انها تحل في تعبان عشان يمسك التعبان ويسجد له، يمسك البقرة ويسجد لها، يحسس، عاوز حاجة حس عليه. وبعد كده جت مرحلة عبارة القوة الطبيعية، الرعد والبرق والمطر والبركين والزلازل أصبحت كلها رموز لآلهة تعبد. وبعد كده ابتدت هذه الكثرة من الآلهة تتلخص في إله خير وإله شر، هيرمز وأهرمن بالنسبة للفرس، أو مثلا في الديانات الهندية براهما وفيشنو وشيفا. براهما هو الإله الأعلى، فيشنو إله الحافظ، شيفا الإله الجبار المدمر، ومن الثالوث دول هو الأكبر ثالوث إلهي. وبعدين ابتدى الإنسان يتصور كبير للأرباب، زي مثلا رع عند الفراعنة، وزي زيوس عند اليونان. لكن رغم وجود رب كبير، لكن في أرباب كثرة لا حصر لها ولا عدد تحت رياسة الرب الكبير اللي هو زيوس أو رع أو براهما مثلا أو في الهنود. إمتى ابتدى التوحيد؟ ابتدى على أيام أخناتون. فأخناتون تصور آتون أو الإله المختفي وراء قرص الشمس، وفي نشيد أخناتون الموجود في المتحف البريطاني عبارات جميلة جدا تصف هذا الإله: أيها الصانع الذي صورت نفسك بنفسك، الوحيد المنقطع القرين في صفاتك، يا واحد يا أحد ولا شبيه لك. فعلا عبارة راقية جدا بيعبر بها أخناتون عن الآتون أو الإله الواحد، يقول له يا واحد يا أحد ولا شبيه لك، ليس هناك من يعرفك سوى ابنك الذي ولد من صلبك، ملك مصر العليا والسفلى الذي يحيا في الحق، سيد الأرضين أخناتون. رجع برضو أخناتون لف لف وعمل نفسه ابن للإله آتون، مش بس ابن، ده يقول له من صلبك، ابنك الذي من صلبك فلان الفلان. وكانوا يعلمون الأطفال في مصر أن الإنسان خلق من طين وأن الله هو الذي سواه، وكانوا يحرمون الخنزير. جه بعد أخناتون جه زرادشت 660 سنة قبل ميلاد المسيح، وزرادشت رفض فكرة إله خير وإله شر، ونزل بإله الشر إلى مجرد مخلوق ضعيف ينازع الله سلطانه، لكن مخلوق، أما الخالق فواحد. وربنا عند زرادشت خلق الكون على 6 مراحل، وزرادشت قال بالآخرة والبعث والحساب، واعتبر النار إنها طاهرة ومطهرة، لكن ما عبدهاش. حكاية عبادة النار جت بعد كده تحريفا للديانة التي جاء بها زرادشت. بعد زرادشت بمئة سنة جه بوذا في الهند، وبوذا رفض كسرة الأرباب ورفض الكلام عن الغيب على الإطلاق، وفقط اتكلم عن مبادئ الحياة المثلى على الأرض، وكانت ديانته عبارة عن تعاليم أخلاقية. طبعا بعد كده جت الديانات السماوية، إبراهيم اللي نعرفه بقى، وإسحاق ويعقوب، كل سلسلة الأنبياء. في الواقع إن المراحل الأولى للمعرفة الإلهية، وإحنا قلنا هذه المراحل كانت مراحل عقلانية، وعشان كده اتصفت بالانحرافات، لأن العقل ما قدرش يتصور إله مجرد، عاوز يمسك حاجة، فده السبب في كسرة الآلهة وعبادة الأصنام والأوثان وتصورهم لثالوث أو ثنائي بيحكم الكون. إحنا في الفيلم ده اللي هنشوفه هنتفرج مع بعض على المرحلة الطفلية من هذه المرحلة العرفانية لله سبحانه وتعالى، مرحلة الطفولة البشرية في العبادة الوثنية الأولى. هنشوف الفيلم اللي معانا. المكان ده في الواقع مكان في الصحراء الإفريقية في الجنوب غرب إفريقيا، على بعد 150 ميل من تومبكتو، مكان في الصحراء تسكن قبيلة اسمها قبيلة الدوغون، ودي أكواخ قبيلة الدوغون. كلها أكواخ من صنف واحد. المكان ده ما دخلوش أي دين سماوي، وما زال الناس عايشين في قبيلة الدوغون على بدائية كاملة. اللي احنا شايفينه ده الساحر او الكاهن في القبيلة، بيعمل رموز على الرمل، كل رمز من دول يرمز الى انسان والى مكان، وبعد كده هيترك هذه الرموز لما يعدي عليها ثعلب الفجر الأبيض، فيطمس بعد هذه الرموز ويدع بعضها ويجي هو الصبح يشوف ماذا تبقى من هذه الرموز، وعن طريقها يقدر يعرف او يتنبأ بالغيب بالنسبة للناس اللي هو ضرب الرمل عشانه، نوع من ضرب الرمل ونوع من الرموز والطلاسم والحروف. طبعا دي حاجة ما بيقدرش يعملها في نظرهم الا الكاهن الحكيم الذي يعرف طرق الآلهة. اللي احنا شايفينه دلوقتي فجوات بتوضع فيها القرابين، في كل بيت لازم فيه الرفوف والفجوات دي، ودايما في اعلى كل بيت موجود مسبح. مسبح اللي احنا شايفينه ده مسبح في اعلى البيت بيذبحوا فيه القرابين، وتشوف الدم نازل اهو. في كل بيت تلاقي فيه الرفوف دي عشان القرابين، وبعدين على السطح مسبح تقدم عليه القرابين وتذبح، ولازم الدم يسيل على الجدران زي ما احنا شايفين. مشهورة قبيلة الدوغون بالتماثيل الغريبة عن الأصنام والأوثان والآلهة بتاعتهم. ومن العجيب إن القبيلة دي غزت أوروبا بالفن بتاعها. التماثيل الموجودة دي طريقة النحت عند قبيلة الدوغون وصل تأثيرها إلى باريس. باريس في القرن 19 كانت غارقة في الأساليب الكلاسيكية في الرسم، لأنواع الأسلوب الرومانتيكي والواقعي وذراعي الجماليات. ده كان الرسم في القرن 19، لكن بظهور بيكاسو. بيكاسو كان من هواة النحت الأفريقي، شوفوا نماذج النحت الأفريقي وراه، وتأثر جدا بنماذج النحت الأفريقي، وظهر التأثر ده في رسومه ولوحاته. وأيضا جورج براك التكعيبي، شوفوا حاطط قناع أفريقي على الجدار المرسم بتاعه، تأثر هو الآخر بأنواع النحت الأفريقي. شوفوا ده قناع أفريقي من الخشب، منحوت من الخشب، فمعلقه على معجب بيه جدا. وفي الواقع المنحوتات بتاعة الدوغون وصلت إلى أرقى المعارض الأوروبية، وأصبح في تكساس وفي دالاس وفي لندن وفي باريس، تتعمل أيام مخصوصة وأسابيع لعرض منحوتات وفنون قبيلة الدوغون. كل دي نماذج من النحت الأفريقي لقبيلة الدوغون. واضح جدا تأثر الرسامين المودرن بالفن الأفريقي، شيء غريب. شوف الرسم المودرن قد ايه تأثر بالناس. شوف اهو ده رسم مودرن، شوف تأثر بالماسكس والأقناع الغريبة بتاعتهم دي، وده التكعيب، الرسم التكعيبي. في الواقع كل دي آلهة. بيعبدها الناس دي في شكل أصنام. أرواح وأشباح وشياطين. هم هناك قبيلة الدوغون بيعملوا التماثيل دي وبعدين يحطوها في شوال ويرموها في كهف. محدش يفكر ابدا منهم انه يعمل لها معرض، لما دي كل دي حاجات عملها روبيين، وبعدين بقى يروحوا بعثات هناك لقبيلة الدوغون، وبعضهم كان يسرق الأشويلة اللي فيها التماثيل دي، ويسرق الابواب البدائية بتاعت الاكواخ هناك. الباب بيتباع $60,000 في امريكا. انما الرسام والنحات الافريقي لما عمل الحاجات دي ما كانش بيفكر في الجماليات بالطريقة اللي بيفكر فيها الأوروبي، إنما هو كان بيحاول يعبر عن مخاوفه وعن آماله وعن تصوره للعالم الآخر. طبعا دي مرحلة طفلية من البشرية، لكن الغريبة إن هذه المرحلة ما زالت موجودة إلى الآن في قبيلة الدوجون. والقبيلة دي أهو ده آدم، ده تمثال لآدم، أول وآدم وحواء هم أول مخلوقين خلقهم الإله آما، يسمون الإله آما. وأول مخلوق نزل الأرض لابس صندل حديد، لأنه رجليه كانت من النار عشان ما تنحرقش الأرض، لابس صندل حديد. دي المعارض، معرض في دالاس في أمريكا، في أغنى مكان في أمريكا يعملوا معارض لقبيلة الدوجون. طبعا هم الأوروبي بيبص للحاجات دي من نظرة الفن الصرف، من نظرة التعبير. هو الفرق بين النحات اليوناني الإغريقي والنحات الإفريقي، إن النحات اليوناني بيرسم بينحت شيء واقعي، إنما بينحت سطح البني آدم، إنما الأفريقي بينحت الغرائز اللي جواه، خوفه وغضبه ورعبه. شوفوا بيذبح الفرخة فوق خوفه وغضبه ورعبه. شوفوا بيذبح الفرخة فوق التمثال الوثن اللي بيعبده، ذبح الفرخة وينزل الدم فوق راس التمثال. ده الكاهن بتاعهم اسمه الهوجون. الكاهن ده هو الوحيد اللي يعرف اسامي كل التماثيل دي ومعناها ايه، وشايلها عنده في الكهف بتاعه، وبعضها تماثيل بقاله 1000 سنة، لدرجة انه تحول الى حاجة ملهاش شكل ولا، لكن هو شايلها باعتباره الذاكرة بتاع القبيلة كلها. شوف الآلهة، كل التماثيل القديمة دي عمر الواحد منهم 1000 سنة، وجنبهم العظم بتاع أجداده شايلهم في الكهف بتاعه. شوف التمثال، تماثيل كلها حاجات مصدية خالص. غريبة، ما حدش يصدق ان في الدنيا ناس عايشة دلوقتي بالشكل ده وتعتقد بالطريقة دي في الوقت اللي في مكان تاني الانسان مشي على القمر. شوف التماثيل، حاجات كتل تشوهت بحكم القدم، ولكن صاحبنا ده شايلها عنده في الكهف، حاجة غريبة قوي. يقعد بقى يضرب على الآلة بتاعته ويكلم الأصنام. هيضرب على الآلة ويقعد يقول بقى سامحونا، اغفروا لنا، اعفوا عننا يا آلهة الصحراء، يا انتمولون، يا مش عارف ايه، والأسامي يناديهم واحد واحد بالاسم. ويقدم لهم القرابين، نوع من العصيدة كده يرشوا على وشوش التماثيل العجيبة دي، ويقعد يضرب على الآلة بتاعته ويطلب المغفرة والسماح والعفو. وينادي كل إله باسمه، يا آلهة الأعشاب، يا آلهة الجداول، يا آلهة الصحراء، ويناديهم كل واحد بالاسم. ده آدم اللي حكينا عنه، أول مخلوق صاغه الإله آما بيديه، وده نزل على الأرض كانت رجليه من النار فلبس صندل حديد عشان ما يحرقش الأرض. الحاجات اللي بتقدم قرابين بيوزعوها بعد كده ويأكلوها ما عدا الكبدة تقدم إلى الأصنام. ادي الهوجن ده الكاهن الكبير بتاعهم، هيوزع عليهم كل واحد ياخد له بقى دبوس، واللي ياخد وركي، واللي ياخد جناح، والكبدة تحتفظ بيها سليمة تقدم إلى الآلهة والأوثان. هو بيقطع الكبده، هو بقى كل اله من يحط له حته كبده على دماغه. الحياه الدوجون حياه شاقه جدا، لان المطر شحيح والصحراء شديده الحراره، فدايما يرسموا التماثيل رافعه الايدي تصلي لله طالبه المطر. المطر، شوف التماثيل رافعه ايديها ازاي، المطر يا رب يا إلهي المطر، كله بيطلب المطر. هتلاقي التماثيل دي منحوتة على الأبواب، شوفوا كله رافع إيديه بيتوسل ويطلب المطر. لما بيجي المطر بيبقى بالنسبة لهم شيء يعني عيد، بيزرعوا ويصطادوا. المحصول الرئيسي عندهم البصل. وأيضا يزرعوا الحبوب الشعير. أو ده البصل. أما بيجي على شهر مارس وفبراير بيبتدوا يجنوا البصل ويلموه ويحصدوه، وبعدين يبتدوا يدقوه ويعملوا عجينة. هنشوف ده. هو بيعجنوه ويدقوه ويحولوا إلى نوع من العجينة، وبعدين بيكوروا بعد كده العجينة دي كور كور وينشفوه، وبعدين يبيعوه ويعتبر ده محصول رئيسي، يعني الثروة بتاعتهم. شوف بتكبب العجينة دي وتعملها كور كور كور، وبعدين تنشف، وبعدين يبيعوه. دي مخازن الشعير والحبوب، وبيعتبر الواحد غني بقدر ما يملك من هذه المخازن. صوامع الغلال، شوفوا الأبواب، أبواب خشبية وعاملين عليها التماثيل العجيبة دي. أهو كان يجي الأمريكان والأوروبيين يسرقوا الباب من دول ويبيعوا لي المتاحف الأوروبية. الباب بيتباع ب60,000 دولار و70,000 دولار. تماثيل عجيبة، يا غريب التعبير اللي على الوش ده. الحداد، والحداد عندهم شخصية مقدسة، هو بيعتبروه هو اللي سرق النار من الشمس ونفخ بيها في الكور واستخرج الحديد من تراب الأرض، فهو اللي يعرف الأسرار بتاع الآلهة. وعندهم ابن الحداد لا يصح انه يتزوج الا من بنت حداد عشان تظل الاسرار ما تخرجش عن العيله. والحداد هو الوحيد اللي يسمح له بصناعه الاقنعه وهو الوحيد اللي مسموح له انه يعمل تمثال الاله آمة اللي هو رمز الاله الكبير بتاعهم الاله آمة، بيعمله من الحديد. يا غريبة ان يعني على قد التأخر والتخلف، لكن صناعة تعدين بالشكل ده تبقى موجودة. هم تناقلوا بقى الصناعة دي أب عن جد عن جد. والحداد بالنسبة لهم شيء، شوفوا اهو ده تمثال الإله آمة، بيديه بقى للزبون بتاعه ومعاه الدعوات، لا يباركك الرب آمة ويصلح من أحوالك. اهو ده الإله آمة بتاعهم، كبير الآلهة، هو ده اللي خلق آدم ذو القدمين الناريتين. الأولاد لما بيوصلوا سن 7 أو 8 سنين بيعملوا لهم احتفال طهور يطهروهم وياخدوهم كلهم لكهف، ويعملوا احتفال كبير قوي، وبعدين هنشوف الكهف ده. أو الكهف عليه رسوم ورموز وطلاسم. وبالألوان دي صورة العربية، يعني يرسموا تصوراتهم للعالم الأوروبي. كل دي رسوم على الكهف ده، بتشترك في الحفل ده فرقة الأقنعة اللي بيسموها فرقة الآوى، ده قناع من ضمن الأقنعة، يعني نحب نسمع الموسيقى دي، ياريت يسمعونا الموسيقى دي كلها فرقة الآوى. اللي هي فرقة الأقناع. ده هتكون موضوع حلقة كاملة، اللي هي فرقة الأقناع وفلسفة الأقناع عندهم. وده الهوجون اللي هو الكاهن الأكبر بتاعهم، واقف بيشرف على الحفلة الكبيرة دي. عاوزين الصوت، عاوزين ياريت نسمع كل دي أنواع من الطبول والموسيقى البدائية بتاعتهم. الواقع موضوع الأقنعة نفسه موضوع كبير، وحنفرد له حلقة كاملة عشان نشوف ايه الفلسفة بتاعتهم ورا الحفلة دي. شوفوا الكاهن الكبير. كان ماسك الشمروخ بتاعه واقف يشرف على الحفلة الراقصة دي، وممنوع حد يشوف الحفلة دي من الأجانب. هنلاقيهم محوطين المكان كله ومنعين حد يقرب. في الواقع اللي شفناه مزيج غريب من الفن والدين البدائي، الفن البدائي والدين البدائي، مزيج من الخيال والأسطورة، طفولة البشرية وجاهليتها. طبعا الحاجة العجيبة إن يبقى فيه دلوقتي ناس عايشين بالشكل ده في القرن العشرين وفي عصر الفضاء ومشي على القمر وزارع قلوب الموتى في قلوب الأحياء. يعني في العصر يبقى فيه ناس بالشكل ده. لكن زي ما قلنا اللي شفناه كان لقاء غريب بين الفن البدائي والدين البدائي، ودايما احنا بنلاقي هذا اللقاء ده. يعني مثلا في الكرنك وفي وادي الملوك وابو سمبل والاهرام بتلاقي لقاء بين الفن والدين. بتروح مثلا في الفاتيكان وتشوف السقوف الجميلة بتاع اللي رسمها ميكيلانجو ورافائيل، لقاء غريب بين الفن والدين. حتى عندنا في العمارة الإسلامية الجميلة في قبة أصفهان والمسجد الأموي دمشق ومنبر عقبة بن نافع، مع فارق طبعا إن اللي شفناه كان مستوى بدائي جدا في مرحلة الجاهلية والضلال الفكر، لكن باستمرار تلاقي في علاقة غريبة جدا بين الفن والدين. فمش عاوزين نشرح كل الموضوع لأن في حلقة ثانية هتكمل قصة الأقنعة اللي شفناها ورقصة الأقنعة وقبيلة الأقنعة اللي اسمها قبيلة الآوة. فاحنا يعني هنخليكم على شوق ونأجل الكلام للحلقة القادمة لنرى ماذا عن قصة الأقنعة السحرية.